لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في سلسلة مباركة من أعلام السلف، وقد تكلمنا في درس سابق عن الإمام طاووس بن كيسان وأيضا الإمام الحسن البصري ومن أئمة البصرة. ومعنا اليوم صنوه وهو محمد ابن سيرين من علماء البصرة، أيضا من كبار التابعين. فما علم من أعلام السلف الكرام ومن علماء التابعين الأعلام هو محمد ابن سيرين، إمام في الورع وتأويل الرؤيا. قال أبو نعيم في وصفه: ومنهم ذو العقل الرصين والورع المتين، المطعم للإخوان والزائرين، ومعظم الرجاء للمذنبين والموحدين. أبو بكر محمد ابن سيرين كان ذا ورع وأمانة وحيطة وصيانة، كان بالليل بكاء نائحة وبالنهار سائحا بساما، يصوم يوما ويفطر يوما. وقال محمد ابن جرير الطبري: كان ابن سيرين فقيها عالما ورعا أديبا كثير الحديث، شهد له أهل العلم والفضل بذلك وهو حجة. اجتمعت في هذا الإمام خلال يعني صفات من فضل الكبير المتعال، جعلته من أكابر الرجال في الورع والافتياط في الدين والاجتهاد في طاعة رب العالمين مع الديانة والصيانة وكثرة الرواية. ثم هو من بيت علم وفضل وكمال، فقد كان سابع سبعة من إخوته من ثقات التابعين. السبعة من ثقات التابعين أشهرهم حفصة بن سيرين وأنس بن سيرين. ألهم في تأويل الرؤيا وعلم علم التعبير ما صار يضرب به المثل في هذا العلم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بعلم هؤلاء الأكابر ويجمعنا بهم في دار النعيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اسمه محمد بن سيرين الأنصاري، أبو بكر بن أبي عمرو البصري أخو أنس ومعبد وحفصة وكريمة مولى أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبوه من سبي عين التمر الذين أسرهم خالد بن الوليد رضي الله عنه. مولده عن أنس بن سيرين قال: ولد أخي محمد لسنتين بقيتا من خلافة عمر. قال الحاكم: هكذا وجدت في كتاب عمر، وقال غيره عثمان. فمختلف هل هو يعني في آخر سنتين من خلافة عثمان أو من خلافة عمر. قال الذهبي: الثاني أشبه أنه في خلافة عثمان، ولو كان أولاهما الأول لكان ابن سيرين في سن الحسن. لو كان فعلا في سنتين بقيتا من خلافة عمر لكان في سن الحسن، ومعلوم أن محمد كان أصغر بسنوات، وهو مات يعني بعده بمئة يوم تقريبا، ولكن هو كان أصغر من الحسن البصري. يعني الحسن البصري عمر زي ما قلنا 88 سنة أو 87 سنة. صفته عن يوسف بن عطية: قال رأيت ابن سيرين قصيرا عظيم البطن له وفرة، شعر طويل يعني، وفرق يفرق شعره له وفرة، يفرق شعره كثير المزاح والضحك، يخضب بالحناء. الحناء غير الورس، الورس بيبقى الصبغ بتاعها أسود، أما الحناء ف يعني بني أو أحمر. ثناء العلماء عليه عن هشام بن حسان قال: حدثني أصدق من أدركت من البشر محمد بن سيرين. وقال محمد بن سعد: كان ثقة مأمونا عالما رفيعا فقيها إماما كثير العلم ورعا، وكان به صمم، كان سمعه تقيل يعني. وقال أجلي: بصري تابعي ثقة، وهو من أروى الناس عن شريح وعبيدة عبيد السلماني، وإنما تأدب بالكوفيين أصحاب عبد الله يعني ابن مسعود وإخوته معبد ويحيى وأنس وحفصة اللي هي أم الهذيل تابعون ثقة. عن عمرو بن دينار قال والله ما رأيت مثل طاووس. فقال أيوب السختياني وكان جالسا والله لو رأى محمد بن سيرين لم يقله. وعن عثمان البتي قال لم يكن بالبصر أحد أعلم بالقضاء من ابن سيرين. وعن شعيب بن الحبحاب قال كان الشعبي يقول لنا عليكم بذاك الأصم يعني ابن سيرين. وعن ابن عون قال ثلاثة لم ترى عيناي مثلهم ابن سيرين بالعراق والقاسم بن محمد بالحجاز ورجاء بن حيوة بالشام كأنهم التقوا فتواصوا. وعن ابن عون قال كان محمد من أرجى الناس لهذه الأمة وأشد الناس إزراء على نفسه. وعن أم عبدان امرأة هشام بن حسان قالت كنا نزولا مع محمد بن سيرين في الدار فكنا نسمع بكاءه بالليل وضحكه بالنهار. وعن ابن عون عن محمد بن سيرين أنه لما ركبه الدين اغتم لذلك فقال إني لأعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ 40 سنة. وعن عبد الله السري قال قال ابن سيرين إني لأعرف الذنب الذي حمل علي به الدين ما هو؟ قلت لرجل من 40 سنة يا مفلس. فحدث بها فحدث بها أبا سليمان الدراني فقال قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون وكثرت ذنوبي وذنوبكم فليس ندري من أين نؤتى. يعني اللي بيذنب كده كل 3-4 أيام ذنب ما بيجيله بلاء بيعرف بسبب هذا الذنب، لكن اللي عنده كل يوم 100 ذنب لا يدري من أين يؤتى. ورعه قال الخطيب البغدادي وكان محمد أحد الفقهاء من أهل البصرة والمذكورين بالورع في وقته. وعن مورق العجلي قال ما رأيت رجلا أفقى في ورعه ولا أورع في فقهه من محمد بن سيرين. وقال أبو خلاب اصرفوه حيث شئتم فلتجدنه أشد ورعا وأملككم لنفسه. وعن عبد الحميد بن عبد الله بن مسلم بن يسار قال لما حبس ابن سيرين في السجن قال له السجان إذا كان الليل فاذهب إلى أهلك فإذا أصبحت فتعالى. فقال ابن سيرين لا والله لا أعينك على خيانة السلطان، مع أن السلطان لا يتضرر، السجان لا يتضرر، ولكن يعني ما حب أن يشترئ يعني على ذلك. وعن ابن عون قال قال محمد في شيء رجعت فيه إني لم أقل ليس به بأس وإنما قلت لا أعلم به بأسا. وطبعا في فرق بس دقيق، يعني ليس به بأس يعني بيقطع نفسه في بأس، ولكن لا أعلم به بأسا قد يكون به بأس ولكن لا يعلم. وعن جرير بن حازم قال سمعت محمد بن سيرين يحدث رجلا فقال رأيت الرجل الأسود ثم قال أستغفر الله ما أراني إلا قد اغتبت الرجل. هو لو لقب بيطلق عليه زي الأعرج والأعمش مثلا فما فيش بأس يعني بذلك إذا كان للتعريف يقصد التعريف يعني، ولكن يعني هو بالتأكيد لا يقصد يعني عيبه، ولكن باب الورع يعني قال ما أراني إلا قد اغتبت الرجل. وعن طرق أو طرق بن وهب الطاحي قال دخلت على محمد بن سيرين وقد كنت اشتكيت فقال ائت فلانا فاستوصفه، يعني يصف لك دواء فإنه حسن العلم بالطب، ثم قال ولكن ائت فلانا فإنه أعلم منه، ثم قال أستغفر الله ما أراني إلا قد اغتبت. يعني الواحد لو قال فلان مثلا قرأت أحسن من فلان أو فلان يعني أعلم بالطب من فلان، يعني هذه من الغيبة، لأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فهذا المفضول لو حضر وسمع ذلك هذا يحزنه، هذا يدخل في حد الغيبة. وقال بكر بن عبد الله المزني من أراد أن ينظر إلى أورع من أدركنا فلينظر إلى محمد ابن سيرين. وعن يونس بن عبيد لم يكن يعرض لمحمد أمران في ذمته إلا أخذ بأوثقهما. وعن عمار بن مهران قال كنا في جنازة حفصة بنت سيرين فوضعت الجنازة ودخل محمد بن سيرين صهريجا يتوضأ فقال حسن أين هو؟ قالوا يتوضأ صبا صبا دلكا دلكا عذاب على نفسه وعلى أهله. وقال هشام بن حسان كان محمد يتجر إذا ارتاب في شيء تركه. يقول المدائني كان سبب حبس ابن سيرين في الدين أنه اشترى زيتا ب40,000 درهم فوجد في زق فأرة طبعا ميتة في الزيت يعني. فقال الفأرة كانت بالمعصرة اللي هي المنبع يعني. فصب الزيت كله. وكان يقول عيرت رجلا بشيء منذ 30 سنة أحسبني عوقبت به، وكانوا يرون أنه عير رجلا بالفقر فابتلي به أو قال له يا مفلس. وعن ميمون بن مهران قال قدمت الكوفة وأنا أريد أن أشتري البز قماش يعني، فأتيت ابن سيرين بالكوفة فساومته فجعل إذا بعني صنفا من أصناف البز قال هل رضيت؟ فأقول نعم، فيعيد ذلك علي 3 مرات ثم يدعو رجلين فيشهدهما ولا يشتري ولا يبيع بهذه الدراهم الحجاجية يا بالنسبة للحجاج يعني. فلما رأيت ورعاه ما تركت شيئا من حاجتي أجده عنده إلا اشتريته حتى لفائف البز. عبادته وبره بأمه. عن أيوب وهشام أن ابن سيرين كان يصوم يوما ويفطر يوما زي ما قلنا الأئمة أئمة يعني في العلم وفي العمل والعبادة والخشية والورع. وعن أنس بن سيرين قال كان لمحمد 7 أوراد فكان إذا فاته شيء من الليل قرأه بالنهار. وعن هشام بن حسان قال حدثني بعض آل سيرين قال ما رأيت محمد بن سيرين يكلم أمه قط إلا هو يتضرع. وعن ابن عون قال دخل رجل على محمد وعنده أمه فقال ما شأن محمد أيشتكي شيئا؟ قالوا لا، ولكن هكذا يكون إذا كان عند أمه. تبرعه عن الفتوى. قال أشعث كان ابن سيرين إذا سئل عن الحلال والحرام تغير لونه حتى تقول كأنه ليس بالذي كان. وقال ابن عمر إنما المفتي الذي إذا أفتى فكأنما يقلع درسه. وعن عاصم الأحول قال كنا عند ابن سيرين فدخل عليه رجل فقال يا أبا بكر ما تقول في كذا؟ قال ما أحفظ فيها شيئا. فقلنا له فقل فيها برأيك. قال أقول فيها برأيي ثم أرجع عن ذلك الرأي؟ لا والله. وقال ابن شبرومة دخلت على محمد بن سيرين بواسط فلم أرى أجبن على فتوى منه ولا أجرأ على رؤيا منه. وأيضا رؤيا يعني جزء من 46 جزء من النبوة يعني، لا يجوز أن يتكلم إنسان في رؤيا بغير علم لأنها جزء من النبوة. شدته على أهل البدع وعلى الحكام الجائرين. عن شعيب بن الحبحب قال قلت لابن سيرين ما ترى في السماع من أهل الأهواء اللي هم البدع؟ قال لا نسمع منهم ولا كرامة. وعن ابن عون قال جاء رجل إلى محمد فذكر له شيئا من القدر فقال محمد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال وضع إصبعي يديه في أذنيه وقال إما أن تخرج عنا وإما أن نخرج عنك. قال فخرج الرجل فقال محمد إن قلبي ليس بيدي وإني خفت أن ينفث في قلبي شيئا فلا أقدر على إخراجي منه فكان أحب إلي ألا أسمع كلامه. وهذه طريقة السلف مع أهل البدع يعني لا يجلسون أهل البدع لأنه قد يسكب في قلبك شبهة يعني إما أن تقتنع بالبدع أو يترك يعني قلبك يعني مشوشا يعني. كان الإمام مالك لو واحد من أهل البدع أراد أن يجلس إليه أو يناقشه يقول له أنا على يقين في ديني وأنت شاك فاذهب إلى شك مثلك. وعن عمر بن عبد العزيز قال سمعت محمد بن سيرين وسمع عمن يسمع القرآن فيصعق لما الصوفية يعني أنه يسمع القرآن فيصعق. قال ميعاد ما بيننا وبينهم أن يجلسوا على حائط فيقرأ عليهم القرآن من أوله إلى آخره فإن سخطوا فهم كما يقولون. وعن جعفر بن مورق قال بعث ابن هبيرة إلى ابن سيرين والحسن والشعبي قال فدخلوا عليه فقال لابن سيرين يا أبا بكر ماذا رأيت منذ قربت من بابنا؟ قال رأيت ظلما فاشيا. قال فغمزه ابن أخي بمنكبه فالتفت إليه ابن سيرين فقال إنك لست تسأل وإنما أنا أسأل. فأرسل إلى الحسن 4,000 وإلى ابن سيرين 3,000 وإلى الشعبي 2,000 فأما ابن سيرين فلم يأخذها. قال هشام ما رأيت أحدا عند السلطان أصلب من ابن سيرين. براعته في تعبير الرؤيا قال الذهبي قد جاء عن ابن سيرين عجائب يطول الكتاب بذكرها وكان له في ذلك تأييد إلهي. وعن عبد الله بن مسلم المروزي قال: كنت وجالس ابن سيرين فتركته وجلست الإباضية لما الخوارج، فرأيت كأني مع قوم يحملون جنازة النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيت ابن سيرين فذكرته له، فقال: ما لك جلست أقواما يريدون أن يدفنوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، حاملين الجنازة، فقال له: تجلس أقواما يريدون أن يدفنوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وعن مغيرة عن حفص قال: سئل ابن سيرين فقال: رأيت كأن الجوزاء تقدمت الثريا، كواكب يعني الكوكب الجوزاء والثريا، فقال: هذا الحسن يموت قبلي، يبدو الجوزاء أكبر يعني أو أضوأ، فقال: هذا الحسن يموت قبلي ثم أتبعه وهو أرفع مني. وفعلا مات الحسن قبله بمئة يوم كما بينا. وعن يوسف الصباغ عن ابن سيرين قال: من رأى ربه تعالى في المنام دخل الجنة. وطبعا يجوز يعني رؤية الله عز وجل في المنام، لأنها رؤية قلبية مش رؤية بصر، يعني الرؤية في المنام يعني غير رؤية في اليقظة، الواحد يشوف حاجة في اليقظة بيحدد معالمها وحدودها، ولكن رؤية المنام رؤية إيه؟ قلبية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فرأيت ربي عز وجل في أحسن صورة، فقال: يا محمد فيما يختص الملأ الأعلى. فالجمهور على جواز رؤية الله عز وجل في الإيه؟ في المنام. وإذا رؤي في مكان فعلم على انتشار العدل وهلاك الظالمين في هذا الإيه؟ هذا المكان. فيقول: من رأى ربه تعالى في المنام دخل الجنة. وتبقى عبارة عن شعور يعني إحساس يعني أكثر منها يعني، أو يرى نور مثلا. عن أبي قلابة أن رجل قال لأبي بكر: رأيت كأني أبول دما، فقال: أتأتي امرأتك وهي حائض؟ قال: نعم. قال: اتق الله ولا تعد. وعن أبي جعفر عن ابن سيرين أن رجلا رأى في المنام كأن في حجره صبيا يصيح، فقص رؤياه على ابن سيرين فقال: اتق الله ولا تضرب العود. وعن مبارك بن يزيد البصري قال: قال رجل ابن سيرين: رأيت كأني أطير بين السماء والأرض. قال: أنت رجل تكثر المنى، عنده أحلام يقظة يعني. وعن هشام بن حسان قال: جاء رجل إلى ابن سيرين وأنا عنده، فقال: إني رأيت كأن على رأسي تاجا من ذهب. فقال له ابن سيرين: اتق الله، فإن أباك في أرض غربة وقد ذهب بصره، وهو يريد أن تأتيه. قال: فما زاده الرجل الكلام حتى أدخل يده في حجزته، فأخرج كتابا من أبيه يذكر فيه ذهاب بصره وأنه في أرض غربة ويأمره بالإتيان إليه. شيوخه وتلامذته روى عن مولاه الحسن، مولاه أنس بن مالك وزيد بن ثابت والحسن بن علي بن أبي طالب وجندب بن عبد الله البجلي وحذيفة بن اليمان ورافع بن خديج وسليمان بن عامر وصمرة بن جندب وابن عمر وابن عباس وعثمان بن أبي العاص وعمران بن حسين وكعب بن عجرة ومعاوية وأبي الدرداء وأبي سعيد وأبي قتادة وأبي هريرة وغيرهم. تلامذة روى عنه الشعبي وثابت وخالد الحذاء وداود بن أبي هند وابن عون ويونس بن عبيد وجرير بن حازم وأيوب وأشعث بن عبد الملك وحبيب بن الشهيد وعاصم الأحول وعوف الأعرابي وقتادة وسليمان التيمي وقرة بن خالد وملك الدينار وغيرهم. درر من أقواله عن أيوب قال: قال محمد: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لابد أن يؤخذ من أهل الديانة والصيانة والورع، ما يؤخذش من أي أحد. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وعن ابن عون قال: جاء ناس إلى محمد فقالوا: إنا قد نلنا منك، هم وقعوا فيها، فجعلنا في حل، فقال: لا أحل لكم شيئا حرمه الله عليكم. وعن هشام عن محمد قال: كانوا يقولون المسلم المسلم عند الدراهم، عند التعامل بالدينار والدرهم. وعن هشام عن محمد بن سيرين قال: كان مما يقول للرجل إذا أراد أن يسافر في التجارة: اتق الله تعالى واطلب ما قدر لك في الحلال، فإنك إن تطلبه من غير ذلك لم تصب أكثر مما قدر لك. يعني إنسان مقدر له رزق معين، فهو لو اتقى الله وحاول أنه يكون حلال فيكون هذا الرزق حلالا، لو هو يعني توسع والحلال عنده محل بيده فهينال هذا الرزق من أي من حرام. وعن حبيب أن ابن سيرين قال: إذا أراد الله بعبد خيرا جعل له واعظا من قلبه يأمره وينهاه. وعن قرة بن خالد عن ابن سيرين أنه كان يقول: إنك إن كلفتني ما لم أطق ساء كما سرك مني من خلق. وعن ابن عون قال سمعت محمد بن سيرين يقول ثلاثة ليس معهم غربة: حسن الأدب وكف الأذى ومجانبة الريب. وفاته قال الذهبي قال غير واحد: مات محمد بعد الحسن 100 يوم سنة 10 و100. 110 مات الحسن وبعده 100 يوم مات محمد ابن سيرين. وعن خالد بن خداش قال حدثنا حماد بن زيد قال مات ابن سيرين 9 مضينا من شوال 10 و100. وعن عبد الله بن محمد بن سيرين قال لما ضمنت على أبي دينه قال لي بالوفاء به، قلت بالوفاء، فدعا لي بخير فقضى عبد الله عنه 30,000 درهم عن أبيه. فلما مات عبد الله فما مات عبد الله حتى قومنا ماله 300,000 درهم أو نحوها. يعني هو قضى عن والده 30,000، وربنا عز وجل بارك في رزقه ببركة دعوة أبيه له وبره بأبيه، فكان ماله 300,000 درهم أو نحوها. بنقف عند ترجمة الإمام الزهري. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.